إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على النبي القرشي الهاشمي وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخاري. أما بعد، والحبة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن تقبل صلاته ودعاؤه، وأن يجعلنا ممن تتغشاهم الرحمات. أيها الحبة، انتظرنا قديما هذا اللقاء باشتياق كبير لفضيلة الشيخ المربي خالد بن إبراهيم الصقعبي الداعي الإسلامي المعروف، وقد تحقق هذا الحلم في هذه الليلة في محاضرة بعنوان التحذير من سوء استخدام التقنية الحديثة. فنسأل الله عز وجل أن يسدد ويوفق فضيلة الشيخ، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإنني أشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى للإخوة الذين هيأوا لمثل هذا اللقاء المبارك، سأل الله عز وجل يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، كما أشكر لكم أيها الأحبة الكرام إخوتي وأخواتي حضوركم هذا اللقاء، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء خير وبركة، وأن ينفع به السامع والمتكلم، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، يذكر أهل السير والتاريخ ما فعله هرقل في اليرموك حين اتخذ 1000 رجل ما بين مركز حكمه بدمشق وأرض المعركة في اليرموك حين قتاله المسلمين، وإنما اتخذ هؤلاء الرجال من أجل أن تصل إليه أنباء المعركة، فكان كل واحد يلقي أنباء المعركة للآخر حتى تصل إلى ملك الروم بأسرع وقت ممكن، ولم تكن وسائل المواصلات أو الاتصالات بأحسن حال من ذلك عند المسلمين. ففي القادسية يخرج عمر رضي الله تعالى عنه على أطراف المدينة ينتظر أنباء الفتح الإسلامي، إلى أن جاءه الرسول على ناقته يحركها صوب المدينة، وعمر رضي الله تعالى عنه يجري خلفه يسأله عن أنباء المعركة والرجل لا يروي على شيء، حتى دخل لأنه لم يعرف عمر رضي الله تعالى عنه، حتى دخل المدينة فوجد الناس يحيون أمير المؤمنين بإمرة المؤمنين، فعرف أن الرجل هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: لو أخبرتني أنك أمير المؤمنين، قال: لا عليك، ولكن حدثني أو ماذا فعل الناس. ولم يكن أفضل من ذلك إلا معجزة يجريها الله سبحانه وتعالى لنبيه، كما في إخباره عن الجيش الإسلامي في موتة وهو مع أصحابه من المدينة، أو كرامة كما في قصة عمر بن الخطاب مع سارية بن زليم: يا سارية الجبل. ولم تزل أيها الأحبة الكرام وسائل الاتصالات والبريد إلا أن تتطور إلى أو مرة بعد مرة، حتى اخترع جراهام بيل الهاتف، فكان نقلة نوعية تبعته خطوات أخرى، كان من أهم الهاتف الجوال بأنواعه وأساليبه ووسائله وطرقه، وكذلك خدمة الإنترنت ونحو ذلك. لا شك أيها الأحبة الكرام أن هذه التقنية الحديثة وفرت الكثير من المال، وفرت الكثير من الجهد، وفرت كذلك كثيرا من الوقت. ولكنها في الجانب الآخر فتحت على الأمة المسلمة ما لم يكن بالحسبان كما سأتطرق له من مشيئة الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، إنما نراه من نعم الله سبحانه وتعالى من خلال وسائل الاتصال إنما هي من شواهد فضل الله سبحانه وتعالى على الناس. ولهذا كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: من لم يعرف نعمة الله تعالى عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه. لأن أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كأنه يشير لنا إلى أن نعم الله سبحانه وتعالى هي أبعد بكثير من نعم الماكل والمشرب. ولقد قرب الله سبحانه وتعالى من خلال وسائل الاتصالات لعباده البعيد ويسر لهم الصعب وفرج لهم الكرب، والواجب على العباد الشكر للمنعم، لأن وعده لئن شكرتم لأزيدنكم ووعيده ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكر الله تعالى على النعم سبب لدفع العذاب، كما قال سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أيها الأحبة الكرام، إن من شكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا في وسائل الاتصالات والتقنية الحديثة أن نستخدمها في مرضاة الله سبحانه وتعالى وفي طاعة الله عز وجل. إن الناس مهما بلغوا الغاية أو الغاية في من الاختراع والتقدم التقني فلا يجوز لهم بأي حال من الأحوال أن ينسوا إنعام المتفضل سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون، وقال سبحانه وتعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. أيها الأحبة الكرام، نقطة مهمة جدا وأنا أقولها إلى أولئك الذين انبهروا بهذه التقنية، لأن الانبهار بهذه التقنية ولا شك له تأثير عجيب في الانحراف الأخلاقي والعقدي، بل وفي تتبع سنن القوم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بقذة حتى لو دخلوا جحر رب لا دخلتموه. ذلك الانبهار بالتقنية الحديثة لأن الناس نسوا أو تناسوا معجزة الإسراء والمعراج، وهي معجزة خارقة للعادة لا يمكن للتقنية الحديثة مهما بلغت من الغاية في الدقة والإحسان والإتقان أن تصل إلى تلك المعجزة العظيمة. وإنما يقول ذلك أيها الأحبة الكرام لأن هذه التقنية الحديثة بدقتها ربما أنست بعض الناس قدرة الله سبحانه وتعالى، وذلك من خلال قصة الإسراء والمعراج. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولنستمع إلى هذا الحديث حتى نتوازن أيها الأحبة الكرام ونعلم أن هؤلاء خلق مربوبون لله سبحانه وتعالى. ولهذا الناس مهما بلغوا من الحضارة والتقدم فإن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك عليه في معرض الذنب، فقال سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وهذه الآية ليست في مقام المدح للكفار وإنما هي في مقام الذنب، قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أي أنهم لا يعلمون حقيقة الدنيا وإنما يعلمون ظاهرا. ثم ذمهم الله سبحانه وتعالى وقال: وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه المعجزة العظيمة أيها الأحبة الكرام نحتاج إلى أن نطرحها، وهي قصة الإسراء والمعراج، من أجل أن نتوازن وأن ندرك أن ما توصل إليه القوم من التقنية الحديثة إنما هي بتسخير الله سبحانه وتعالى، وإنما ذلك حدث بأمر الله عز وجل، وإلا فقد حدث في وقت النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يمكن أن يصل إليه البشر إلا بأمر الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني المسافة التي ينظر إليها كان يقفزها لشدة عدمه وسرعته. يقول عليه الصلاة والسلام: فأتي إلي بإناء، إناء من لبن وإناء من خمر، فقيل: اختر يا محمد. قال: فاخترت إناء اللبن. فقيل لي: أما إنك لو اخترت إناء الخمر، أو قيل له: لقد اخترت الفطرة، ولو اخترت إناء اللبن أو الخمر لغويت ولغويت أمتك. يقول عليه الصلاة والسلام: فربطت البراق بما يربط به الأنبياء، أي أنه ربطه في بيت المقدس. وفي هذا كما يقول ابن حجر عليه رحمة الله تعالى اتخاذ السبب، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحفظ هذا البراق. يقول عليه الصلاة والسلام: فصليت ركعتين. هذه قصة الإسراء وقد حدثت ليلا، يقول عليه الصلاة والسلام: ثم عرج بي إلى السماء، والمعراج إنما كان على ما يشبه السلم. قال: فاستفتح جبريل، عرج به جبريل، فلما وصل إلى السماء الأولى استفتح جبريل، أي طلب أن يفتح له، فقيل: من؟ لأن هذه السماء، قال سبحانه وتعالى: إنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا. فقيل: من؟ قال: جبريل. قيل: من معه؟ قال: محمد عليه الصلاة والسلام. قيل: قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قال: ففتح لنا فإذا أنا بآدم عليه الصلاة والسلام، والصحيح أنه رأى أرواح الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم عرج بي إلى السماء الثانية. تصوروا يا إخوان، بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكث كل سماء مسيرة 500 عام. تصوروا يا إخوان هذه المسافة، كيف قدرة الله سبحانه وتعالى. أنا أقول هذا يا إخوان حتى ما يغتر الإنسان إذا رأى جوالا، يغتر بسميع القوم، وربما أنهم يعني ألقى الشيطان في روعه أن هؤلاء في مصاف في قدرة الله عز وجل، لأن هذا إنما حدث بتسخير الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: ثم أرج بي إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل، فقيل: من؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد عليه الصلاة والسلام. قيل: قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قال: ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى ابن زكريا، فرحب بي ودعا لي بخير. قال: ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل، فقيل: من؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد عليه الصلاة والسلام. قيل: قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قال: ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه الصلاة والسلام في السماء الثالثة. قال: ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل، فقيل: من؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد عليه الصلاة والسلام. قيل: قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قال: ففتح لنا فإذا أنا بإدريس عليه الصلاة والسلام في السماء الرابعة، فرحب بي ودعا لي بخير. قال: ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل، فقيل: من؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد عليه الصلاة والسلام. قيل: قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قال: ففتح لنا فإذا أنا بهارون عليه الصلاة والسلام، فرحب بي ودعا لي بخير في السماء الخامسة. قال: ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل. قيل: من؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد عليه الصلاة والسلام. قيل: قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قال: ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة، فرحب بي ودعا لي بخير. قال: ثم عرج بي إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل، فقيل: من؟ قال: محمد. أو قال جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قال: ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة، وإذا هو قد أسند ظهره إلى البيت المأمور. كل يوم يدخل هذا البيت 70,000 ملك يطوفون حوله، ثم يخرجون ولا يعودون إلى يوم القيامة لكثرة خلق الله من الملائكة، لكثرة خلق الله من الملائكة. أولئك الملائكة الذين قال الله عز وجل عنهم: يسبحون الليل والنهار لا يفتر. ما قال في الليل، كانت ظرفية، وإنما قال: يسبحون الليل. وهذا دليل على أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتغوطون، وإنما انقطعوا لتسبيح الله عز وجل وتنزيه الله عز وجل. حتى إنه ورد في الحديث الصحيح أن من الملائكة منذ أن خلقه الله إلى أن تقوم القيامة وهو راكع، ومن الملائكة منذ أن خلقه الله إلى أن تقوم الساعة وهو ساجد، ومع ذلك يقولون: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. قال: وإذا كل يوم يدخله 70,000 ملك. هذا البيت المعمور يا أخوان على قواعد إبراهيم، حتى قال أهل العلم بأنه لو سقط لسقط على الكعبة. ما هي وصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا محمد، أخبر أمتك أن جنة قيعان، وأن ماءها أذى، وأن تربتها طيبة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم بقي جبريل وعرج بي إلى سدرة المنتهى، لشجرة في الجنة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تسأل عن حسنها وجمالها. يعني ما استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن ينعتها لحسن وجمالها، لكنه ذكر لنا شيئا من أوصافها. قال: وإذا ثمرها كالقلال، وإذا ورقها كأذان الفيل، وهناك فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام 50 صلاة. المهم رجع إلى موسى قال ما فرض ربك عليه؟ قال فرض علي 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فسأل التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني قد بلغت بني إسرائيل وخبرتهم. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام فما زلت بين ربي وبين موسى حتى أصبحت 5 صلوات بأجل 50 صلاة. الإسراء يا أخوان، هذه القصة العجيبة، هذه الواقعة العظيمة، وهذه الحادثة العجيبة إنما جرت بليلة واحدة، ليلة واحدة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي بصحابة صلاة الفجر. أسألكم بالله أيها الأحبة الكرام، هل نرى الآن أمر خارق للعادة كهذا؟ أبدا. وأنا أقول ذلك أيها الأحبة الكرام لمن أعجب بحضارة القوم بهذه التقنية، حتى أصبحوا ينادون مجتمعات المسلمين أن نتبع أولئك حذو القدة بقدة، حتى ولو تطلب الأمر إلى أن نتنازل عن أخلاقنا ومبادئنا بل وحتى عقائدنا، والله تعالى المستعان. أيها الأحبة الكرام، هذه التقنية وأعني بها تقنية الاتصالات لا نحذر منها لمجرد كونها حديثة أبدا، ولكن نحاول أن نحارب مكامن الشر فيها وأن نحذر من ذلك. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وهذا عام ومن ذلك التقنية، أن الإسلام لا يحرم شيئا إلا وكله شر أو غالبه شر. انتبهوا يا أخوان، ولا يوجب على عباده شيء إلا وكله خير أو غالبه إيش؟ أو غالبه خير. سنتكلم من هذا المنطلق. أنا ما أتيت يا أخوان لأحلم وأحرم، لكنني سأذكر وسأقف خلال هذا اللقاء بعض من الوقفات للتنبيه على بعض المخالفات حيال هذه التقنية، وهي تقنية الاتصالات. أولا، الواجب شرعا كما هو متقرر في حديث أبي هريرة وغيره الاتصال في المال، والله سبحانه وتعالى ذكر أنه لا يحب المسرفين، وهذا الإسراف هو مجاوزة الحد في المباح. وأما إن كان إنفاقا في المحرم، تبوا يا أخوان، ولهذا قد يعمد بعض الناس أحيانا إلى شراء برامج محرمة أحيانا، فإن ذلك يكون أمرا محرما حتى ولو كان ريالا واحد. ولهذا قال الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولما أتى إلى التبذير قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. أيها الأحبة الكرام، نتأمل الآن يا أخوان ما يتعلق بمسألة الإكسسوارات، ونتأمل أيضا ما يتعلق بمسألة تغيير الجوالات، حتى إنني حقيقة أخوان ذهبت يوم الأيام لأشتري جهاز كمبيوتر، فقال لي البائع بصريح العبارة قال أنت تريد جهاز جيد ولا موديل؟ قلت كيف موديل؟ قلت أنا أريد جهاز باستخدامه. فقال بأن هناك من الشباب ما ينزل موديل إلا ويقوم بشرائه مع صلاح الأول، وهذا قلت رأيه محرم، لأن إتلاف المال، انتبهوا يا أخوان ترى هذا ليس في التقنية فقط وإنما في كل شيء، ما صلاحيته. أنا لا أحذر حقيقة أن بعض الناس أحيانا يقوم بتغيير أثاثه كل سنة مع صلاحيته، هذا من إتلاف المال المحرم، حتى وإن تعرف الناس على ذلك وتواطوا على ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحل الشرع إلى العرف، فقد بعث عليه الصلاة والسلام في العرب والذين لا يشربون الخمر يعدون على رؤوس الأصابع، ومع ذلك لم يكلوا من النبي عليه الصلاة والسلام إلى عادتهم وأعرافهم، وإنما حرم الخمر عليه الصلاة والسلام. ولهذا نجد أن بعض الناس لا يكاد ينزل المديل أحيانا إلا ويقتنيه. والمشكلة يا أخوان، يقول لي أحد الأخوة قبل أيام يقول هل تصدق أنني أصرف سنويا فواتير جوال أنا وزوجتي وأولادي ما يقرب من 25,000 ريال؟ لا تستغربوا يا أخوان، كل واحد منكم ترى ممكن يصرف هذا المبلغ. طيب على أي شيء يا أخوان؟ هل هو على اتصالات لصلة رحم أو للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا والله يا أخوان، لعلنا نذكر حينما أصبحت خدمة الرسائل مجانية كيف انفلت الناس في قضايا الرسائل، وكيف يعني يتعاملوا. المشكلة يا أخوان، وهذا ما سنتطرق له أيضا، إذا كان ما يرسل أيضا أو ما يتحدث من خلال الجواب فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لن تزول قدم عبدنا مقيمة حتى يسأل عن أربع، لأن ملك الإنسان يا أخوان لماله ليس ملكا مطلقا، وإنما ملكا مقيدا، كما أن نفسه أيضا مملوكا لله سبحانه وتعالى، فملكه لنفسه ملكا مقيدا وليس مطلقا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. وذكر منها عليه الصلاة والسلام مما يكره لنا، ذكر إضاعة المال، ذكر إضاعة المال. وكم حصل من جراء ذلك أيها الأحبة الكرام، وأنا وقفت على قصص وقائع خربت فيها أسر وانهدمت فيها أركان أسرة من أجل منازعة بين الزوج والزوج، أحيانا على قضية فاتورة جوال أو الهاتف، والزوج محق في ذلك. فنجد أن بعض النساء حين قتل تطلق لسانها في أحاديث وفي تفاهات في أمور ما أنزل الله تعالى به من سلطان، والسؤال عن فلان وعلانة، ثم تحمل الزوج أعباء ما يطيقها، ثم بعد ذلك يحصل الشقاق والنزاع. ولعل هذا أيها الأحبة الكرام من العقوبة المعجلة. الثاني من المخالفة يا أخوان قضية الرسائل، وما أدراك من الرسائل، من خلال رسائل جوال أو من خلال إيميلات، ومثل ذلك الكتابات من خلال الإنترنت، ونقول مثل ذلك في الصور المتداولة. هل يراعى أيها الأحبة الكرام في هذا الآداب الشرعية؟ لا والله يا أخوان. ألسنا نجد يا أخوان أنه من خلال رسائل الجوال، وهذا كما سيأتي، السخرية بأقوام أحيانا لجماعة معينة، وأحيانا يكون القذف لجماعة معينة. قد نص الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى على أن من قذف أهل بلدة حدة، بعض الناس قد يكتب أحيانا أن أهل البلد الفلاني لا يتورعون عن الوقوع في الحرام، وقد يعمم ذلك. والفقهاء عليهم رحمة الله تعالى اتفقوا على إقامة الحد عليه، لكن اختلفوا هل يحد بعدد أفراد أهل البلد أم يحد حدا واحدا. كم من الرسائل يا أخوان ما التي تحمل تكفيرا وتفسيقا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باع بأحدنا، وإن كان كما قال وإلا حارت عليه. رسائل الجوال يا أخوان قد تحمل أحيانا صور هتك لأعراض وأسرار أناس. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا شرع أو شرع الاستئذان ثلاثة؟ قال عليه الصلاة والسلام: الاستئذان ثلاثة فإن أذن لك وإلا فرج. لماذا؟ كان من الآداب الفقهية أيها الأحبة الكرام أن الإنسان إذا طرق الباب فإنه لا يكون في مقابلة الباب، خشية أن يفتح الباب ثم يطلع الإنسان على عورات الناس، وإنما يأخذ ميسرة الباب أو يمينهم. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل اطلع على قوم ففقعوا عينه فيهادر. واحد يا أخوان ينظر إلى قوم من خلال ثقب الباب أو نحو ذلك ثم يفقعون عينه فإنها تبقى هدر. لكن يا أخوان قضية الرسائل والكتابات ألغت هذه الآداب الشرعية كلها، وأصبح مع الأسف الشديد يستعد على أسرار الناس وعلى قضايا الناس من خلال هذه التقنية. ناهيك بأي أحبة الكرام عن الرسائل البدعية والرسائل الشركية. تذكرون يا أخوان وصية أحمد التي أصبحت تتداول، وبعض الناس أحيانا يا أخوان، وأنا قضية لا هذه أحذر منها حقيقة، بعض الناس أحيانا ربما يتفاول حماس والغيرة لدين الله سبحانه وتعالى، يأتيها حديث مطول فيه وعد ووعيد أحيانا ثم يعجبه، ثم بعد ذلك يقوم بإرساله بدون ما يتثبت. وصية خادم أحمد، خادم الحجرة النبوية ما يسمى بأحمد، هذه كل سنة يا إخوان تتداول من خلال رسائل الجوال، ويأتيني أنا كل سنة من إخوان وأخوات يرسلونها بدافع المحبة وظن منهم أنها تحمل دلائل وعلامات خير. وقد أنكرها الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى منذ 10 سنوات في فتاة، وهي لوثة صوفية يروج لها مع بالغ الأسف الشديد. من ذلك أيضا أيها الأحبة الكرام قضية أيضا الرسائل الغرامية، وهذا يا أخوان ترى هذا باب واسع جدا، حتى إنني أستطيع أن أقول من خلال الاطلاع على مشاكل الأسر وغيرها، أستطيع أن أقول أن المرأة التي تبقى في البيت هي ليست باقية في البيت حقيقة، وإنما باقية في البيت بجسدها، لكنها خارجة للعالم والمجتمع بفكرها ومن خلال محادثتها. فنجد أنها من خلال التقنية تتحادث مع الشرق ومع الغرب ومع أحيانا أطياف فكرية عدة. ومن ذلك أخوان قضية العاطفة وقضية الرسائل الغرامية. تقول لي إحدى الأخوات زوجها لاعب كرة، تقول: تصدق يا فلان أنه منذ زواجي لم أسمع منه كلمة طيبة، كلمة عاطفية، لكنه من خلال المعجبات، ولاعب مشهور مع الأسف، فقل من خلال المعجبات أجد أنه يأتي بكتاب، الكتاب هذا في رسائل غرامية، ثم بعد ذلك يبدأ يراسل المعجبات، فقل قلت يا فلان أنا أولى بهذه الرسائل من أولئك المسلم، فنجد أن بعض الناس ليتوا يستخدم هذه التقنية في يعني بعض العبارات الطيبة لأهله ولأحبابه وجيرانه وعظا وتذكيرا وكلمات لطيفة لزوجته. واحد من المدربين أخوان، شوفوا كيف أنا، وأنا حقيقة أن هذا الجمع يقول أنه ألقى دورة فيها ما يقرب من 200 متدرب، فألح عليهم أنه كل واحد يرسل لزوجته عبارة أو جملة لطيفة يختار هو، يقول بعضهم تمنع فألححت عليهم، يقول أنا مدرك أنهم كانوا أو أكثر من يستخدم هذه التقنية ويستخدم هذه العبارات، لكن ربما لا يكونوا مع زوجتي أحيانا. قال وبعد قليل بدأت ترد الرسائل، إحداهن يقول أحد الأخوة لما قرأ رسالة قال بأن زوجتي تقول سأحيا بهذه العبارة ما تبقى أو ما بقيت من عمري. الثاني يا أخوان يقول بأنها أرسلت وقالت فلان عسى جوالك مو مسروق، يعني شكت أنه جواله مسروق، ما لا يعني لم يعتد على أنه يرسل مثل هذه الرسائل لزوجته. إحدى الأخوات كان لها مشكلة أخوان، وهذا أنا أقول يعني من خلال الرسائل حقيقة ممكن نحل مشاكل كبيرة جدا، لكن استخدامنا لها فيما حرم الله سبحانه وتعالى كان من أكبر ذلك أننا حرمنا هذه النعمة. والله يا أخوان هذه قد تكون نقمة من الله سبحانه وتعالى على معجل من الله عز وجل. تقول إحدى الأخوات كان لها مشكلة مع زوجها، قلت يا فلانة لماذا لا تجربين الرسائل اللطيفة الجميلة لعلها تقرب فيما بينك وبين زوجك؟ قالت والله فلان جربت وأرسلت لي رسالة لطيفة ورسالة ورامية، ثم رد علي، قلت رد علي ماذا؟ قالت رد علي برسالة عزيز العميل لقد بلغت حدك الائتماني. تقول عجيب يا أخوان بأن هذا الزوج كما تقول تقول له علاقات غرامية مع فتيات ويقوم بمراسلتهن بالرسائل الكثيرة والتي أتمنى أنصاف أو أربع هذه الرسائل. أيها الأحبة الكرام، لا يبعد من ذلك أيضا ما ينشر من خلال مواقع الإنترنت من الإشاعات والإرجاف والملوغ في أعراض الناس وفي نواياهم، ومن لديه أدنى إلمام بما يكتب في مثل هذه المواقع يدرك الأمر بجلاء وعلى حقيقته. أيها الأحبة الكرام، لذا كان حقيقة من الواجب مراعاة أدب الرسائل وما تخطه يمين الإنسان، ويجب على المرسل والكاتب أن يستحضر أن رسالته ربما تداولته أو حتى مقاله ربما تداولتها أيد كثيرة وانتشرت في الآفاق، فله غرمها إن كانت طيبة وعليه غرمها إن كانت بخلاف ذلك، وعليه أن يعلم أنه مسؤول يوم أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإذا كان هذا بما يلفظه الإنسان فكيف بما يخطه الإنسان؟ وقد قيل فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك يوم القيامة أن تراه. شوفوا أخوان، إحدى الأخوات كانت تراسلني وكانت داعية لله سبحانه وتعالى، فوجئت أنه في يوم من الأيام بعدما قمت من النوم في الصباح وإذا برسالة تقول ادعو لصاحبة هذا الجوال بالرحمة فقد انتقلت إلى رحمة الله ليلة البارحة. فهال من الأمر فاتصلت على الرقم وإذا هي أختها، فقلت خير إن شاء الله. قالت أبدا، أختي البارح كانت عندنا أختنا زائرة ثم لاعبت أختنا الصغيرة، ثم بعد ذلك تقول دخلت غرفتها وسلت ما شاء الله تعالى من قيام الليل، ثم نامت وقامت وصلت الفجر وجلست في مصلاها تنتظر شروق الشمس كعادتها لتركع ركعتين ثم تذهب إلى دار تحفيظ القرآن الكريم، فقد كانت معلمة في الدار. تقول لكن أجر الله عز وجاءها وهي في المصلى، فحرصت حقيقة أتاوخت الكلمة أريد إذا كان بالإمكان ولن تكون سرا من الأسرار أن تقرأ علي آخر رسالة أرسلتها. فقالت حسنا، قلت إذا ما في إحراج، قالت لك رسالة طيبة، ففتحت هذه الرسالة وإذا بها رسالة ترسلها مناصحة لفتاة متبرجة في لباسها، فقلت سبحان الله لقد ختم الله عز وجل لها بخير، حتى إن تلك الفتاة المتبرجة لما سمعت بوفاتها فاضت إلى الله سبحانه وتعالى وأصبحت داعية من الداعيات. ولهذا يا أخوان يعني يتذكر الإنسان أن ما تخطه يمينه من خلال هذه الرسالة أو استخدام هذه التقنية أو حتى من خلال الإيميلات أو من خلال الكتابات في الإنترنت أن هذه ربما تكون آخر رسالة له في هذه الحياة، ولهذا يجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. مثل ذلك يا أخوان قضية الصور الآن وما فيها من مشاهد مخزية تشاهد وتنشر، فلربما مقطع يصوره الإنسان ثم ينشره فيصل إلى آفاق يشاهدونها حينها تثار الغرائز، وعلى من قام بتصويرها في الأول كفل من الوزر، وما يقع في الرسائل من مخالفات شرعية كل هؤلاء يحمل وزرهم جميعا مرسل الرسالة الأولى من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. قال سبحانه وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ألا ساء ما يزرون. ولهذا ورد في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، يقول عليه الصلاة والسلام. إذا كان يا أخوان هذا في قضية الوصف الآن، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام ابن ثنعة المرأة المرأة يعني أنها تصفها كأنه ينظر إليها، فكيف أيها الأحبة الكرام بمن يقوم ويتلصص على الأعراض ثم بعد ذلك يقوم بتصوير نساء المسلمين أو حتى نساء كافرات غربية ثم يقوم بتصوير هذه الصور ويدفعها أو ينزلها في بعض المواقع؟ على أنني أيها الأحبة الكرام لا أستثني واسمحوا لي بهذا الكلام حتى بعض الصالحين والصالحات، فبعض الناس يا أخوان أحيانا قد يرسل مقطع أحيانا على سبيل الفكاهة مثلا حتى وإن كان هذا المقطع خادش للحياة، وقد يكون فيه كلام لا ينبغي ولا يليق أن يقال. أيها الأحبة الكرام ها هي جرائم التقنية تزداد بتطور التقنية كما نرى يتجلى ذلك في الأخطار المحدقة جراء ظهور هذه المنكرات وذروعها وتفشيها. وأعظم من ذلك يا أخوان إذا كان الإنسان يقوم بتصوير جرائمه ثم ينشرها فإن هذا يكاد أن تبعد عنه العافية، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمة معافى إلا المجاهرين. ألا وإن من المجارة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح ويكشف ستر الله تعالى عليه. من مساوئ هذه التقنية يا أحبة الكرام من أضرارها نشر الموسيقى وذيوع نغماتها وتصويراتها وبث ذلك على القريب والبعيد، حتى انشغل بهذه الأغاني أناس نراهم في طرقاتنا كأنهم سكارى وقد وضع سماعتين في أذنيه يستمع إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. الغنى يا أخوان هذا من أوسع أبواب الزنا. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى اعلم أنه ما من امرأة دعاه رجل إلى الحرم واستأسف عليه، أي امرأة يدعوها رجل إلى الحرم ثم تتمنى وتتأبى قال إلا واستمال قلبها بالغنى، فقط يعطيها أغنية يشغل لها أغنية ثم بعد ذلك تنجر وراءهم. ولهذا أصبحنا أيها الأحبة الكرام نستمع إلى مثل ذلك حتى في بيوت العبادة لم تسلم بذلك، حتى في بيوت العبادة لم تسلم بذلك. إذا كان الله سبحانه وتعالى وهذا حديث يوجه للمرأة ولولي المرأة أيضا، إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى المرأة أن تضرب برجلها لماذا؟ حتى لا يعلم بما تخفيه من الزينة، هبوا أن عليها 100 عبات وقد ضربت على وجهها أطباقا كثيرة حتى لا يكبر منها شيء، لكنها جعلت خلخال في رجلها فإذا ضربته استشعر الناس أن هناك زينة خفية لا ترى، قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم إيش ما يخفين من زينتهن. اخرج الآن إلى أسواق النساء واسمع الآن الموسيقى من خلال الجوالات، هذه أعظم من الخلخال يا أخوان ترى. ولهذا السيد عليه رحمة الله تعالى قال بأن ذلك الحكم لا يخص بالخلخال، وإنما هو عام لكل ما يؤدي إلى لفت أنظار الرجال بهذه المرة، خلخال أو كعب عالي أو كذلك صوت متميع أو كذلك نغمة جواب، قد تكون أغنية وقد تكون نشيدا أحيانا فتلفت أنظار الرجال. ولهذا كان من الواجب على المرأة إذا خرجت إلى مجامع الرجال أن تحتاط حيال هذه القضية. رابعا، مما لا شك فيه أن هذه التقنية أسهمت في إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وذلك من خلال نشر الصور الفاضحة. فإذا كان الزنا خفيا فهو مما بطن، وكذلك مقدماته الظاهرة تكون مما ظهر كالتبرج والسهور وكذلك وسائل ذلك. ومن ذلك نشر الصور سواء كان ذلك من خلال الجوال أو الإنترنت أو التلفاز ونحوها، إذا كانت صورا فاتنة فلا شك أن ذلك من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، والذين يروجون لمثل هذا داخلون في قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. من أضرارها أيضا السخرية والاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى، ويظهر ذلك من خلال رسائل الجوال أو من خلال الكتابات في الإنترنت التي يتناقلها البعض حتى وإن كانت على سبيل النكت والطرائف. لاحظوا يا أخوان في حديث ابن عمر لما قفر النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك، وأنا أقول هذا لأن بعض الناس أحيانا قد يسخر بصاحب لحية أو ثوب قصير أحيانا أو بفئة متدينة أو حتى بأهل قرية أو بلد متدين ويقول: أنا ما قصدت الاستهزاء بالدين. الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوة تبوك قال أحد المنافقين: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعني الصحابة أرغب بطولا ولا أكذب ألسنة ولا أجمن عند اللقاء. فسمع النبي فسمع ذلك الرجل وحلف أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره. يقول ابن عمر: هو الذي نفسي بيده، لقد رأيت أحد وقد تعلق بخصام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخذ ونلعب، يعني حديث نقطع به الطريق، ما قصدناه، ما أردنا هذا، ما أردنا حقيقته. ماذا قال الله تعالى؟ هل قال: أبي الصحابة تستهزئون؟ لا، وإنما قال: قل أبي الله، فجعل سب الصحابة وسب الأخيار إنما استهزاء بالله عز وجل. قل أبي الله وآياته ورسوله إيش كنتم تستهزئون، مع أن الصحابة السب كان متوجه لماذا؟ لما عليه الصحابة من الخير والصلاح. ولا شك أن انتقاص قدر الأخيار سواء ذلك كان من خلال الكتابات أو من خلال الرسائل، وما أكثر ما يطرح مع الأسف الشديد وذلك من خلال بعض مواقع الإنترنت من الاستهزاء بعباد الله الصالحين، فإن ذلك كله داخل في ذلك. قطعة الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من الأضرار كذلك حتى العقائد لم تسلم من هذه التقنية. تقول إحدى الأخوات قد اتصلت علي بأن والدها استقبل طبق رش، فقلت: فبدأت أشاهد هذا الطبق ومع سوء التربية فقل أصبحت أتابع برنامج تنصيري وكان يعرض في كل يوم أحد، ولا أخوان تحدثني بنفسها. وهذا من آثار التقنية يا أخوان إذا لم تستخدم الاستخدام الأمثل. تقول: يا فلان، أنا بعد فترة بدأت أتحين هذا البرنامج وأنتظره بفارغ الصبر. حتى تقول لي، وهذا قبل سنتين كلمتني في رمضان، تقول: أنني بدأت أمارس الطقوس النصرانية أيضا بالله تعالى. تقول: الله يا فلان، أنا أتحدث معك الآن وقد نقشت الصليب على ذراعي. تقول: ثم من المسؤول لو أنني مت على غير عقيدة التوحيد التي تربيت عليها من أمة أظهري؟ لا شك يا أخوان أن هذا أثر من أثار هذه التقنية. نعم، هذه الفتاة، وأنا كما قلت قبل قليل أن الفتاة بجسدها في البيت، لكن بفكرها وأخلاقها وتواصلها أصبحت تتواصل مع العالم الخارجي، وبالتالي يحق لنا أن نقول بأن الفتاة والمرأة المسلمة مع هذه التقنية بأنها لم تعد في البيت على حقيقة، وإنما هي تتواصل مع العالم الخارجي. ولهذا نظر يا أخوان في الآن قضايا الانحرافات الفكرية أو غيرها أو حتى بعض المواقع البدعية كلا المواقع التي تدعو إلى إلى إلى إلى البدعة والترويج لها، لا شك أن ذلك من أضرار هذه التقنية إذا لم يحسن استخدامها. سابعا، كثرة المشاكل الأسرية الناتجة عن هذه التقنية، وأنا لا أحمل التقنية المسؤولية ولكنني أحمل من يقتلون هذه التقنية ويستخدمونها فيما حرم الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يصرون ويكابرون تحت ذريعة أن هذه التقنية شر لا بد منه. الآن تأتي الإنسان تقول يا أخي الولد عمره 10 سنوات كيف تأتي جوا الكاميرا؟ كان يا أخي كل الناس على كذا، وكل أولاد أختي وكل أولاد عمتي وكل أولاد أنا يعني ما أستطيع أن أشد فيهم، أنا أشد عنهم. خذوا على سبيل المثال أيها الأحبة الكرام، انشغال الأزواج أو الزوجات أمام شاشات البث الفضائي أو حتى صفحات الإنترنت، والله يا أخوان أنا ما أحصي القضايا والمشاكل التي ترد إلي وتشتكي في بعض الزوجات من انصراف أزواجهن، وذلك من خلال تصفح بعض المواقع، وليس مواقع طيبة، لا، في غالب الأحيان تكون مواقع سيئة أحيانا، هذا موجود يا أخوان. يقول لي أحد الأخوة وقد طلق زوجه مع 4 أبناء، أنا دخلت في قضية يا أخوان، سبب طلاقه لزوجته عشق زوجته للإنترنت. يقول آخذ منها الجهاز ثم أغلقه ثم آوي أنا وإياها لمن قال، فإذا تنبهت في الليل وإذا هي قائمة تتصفح مواقع الإنترنت، وكان من إثر ذلك أن قام وطلق زوجته بعدما أعيته الحيلة في علاجها. إذن أستطيع أن أقول أن هذه المشكلة، مشكلة التقنية الآن، هي على رأس الهرم بالنسبة للمشاكل الأسرية. أنا أقول يا أخوان هذا من اطلاع ومن قرب، من خلال يعني أنا يأتيني في اليوم مشاكل كثيرة جدا، أستطيع بدون مبالغة أخوان أنا أقول أنه 3/4 المشاكل هي بسبب هذه التقنية، ليس بسبب التقنية وإنما بسبب سوء استخدامها. فهذه تشتكي أن زوجها يقضي الساعات الطوال أمام صفحات الإنترنت، وهذه تشتكي أنها اكتشفت أن زوجها معه جوال آخر ويقوم بمعاكسة الفتيات وعنده قائمة طويلة من الفتيات اللواتي يتحدث معهن ويقوم بمغازلتهن في الوقت الذي يظن ويمن فيه على زوجته بكلمة طيبة يدخل السرور إلى نفسها مع بالغ الأسف الشديد. وهذه مشكلة نتيجة لتلك الأثمان والمبالغ الطائلة الهائلة التي تقتصها هذه التقنية من ميزانية الأسرة، حتى إنها أصبحت تضاهي قيمة آجار البيوت عند كثير من الأسر، والله تعالى المستعان. ثامنا، من أضرار هذه التقنية صعوبة مراقبة الأبناء إزاء هذه التقنية، وهذه فعلا يا أخوان ترى جعلتنا في أزمة كبيرة جدا. يعني كان في الماضي قبل سنوات يستطيع الأب أحيانا أن يحاصر أبنائه ويعني يستطيع أن يطلع على ما يشاهدون، لكن الآن يا أخوان لا، صعب الأمر. تقول لي إحدى الفتيات، تقول يا أخوان بنفسه، ترى أنا ما أقول يا أخوان هلك الناس، فمن قال هلك الناس وهو لكم، عندي الحمد لله من النماذج الخيرة الصالحة الطيبة ما لا أستطيع الحديث أو الإحصاء في مثل هذه المجالس، لكن الموضوع الذي نتحدث عنه فرض أن نتحدث عن مثل هذه النوعية. تقول لي يا فلان وقد تابت إلى الله سبحانه وتعالى، أنا كان عندي تقول في جوالي 60 مقطع خليع، تقول وكنت أشاهدهن بحضرة والدي ووالدتي. كيف؟ تقول أنا في طرف المجلس وماسك الجوال وأتصفح في الجوال وهم يعتقدوني ألعب في لعبة أو شيء من هذا أو يعني أخزن أرقام، تقول أنا أشاهد هذه المقاطع بحضرة أبي وأمي. لا شك يا أخوانا أن يعني صعبت يعني مهمة التربية، لكن لا شك يا أخوان هو نحتاج حقيقة إلى التربية من الصغر، وسأتطرق إلى هذا وخاصة تربية الأبناء على مراقبة الله سبحانه وتعالى. لكن يا أخوان لابد أن يكون هذا بالسن المبكرة، ما بين السن 7 إلى 10، هذه فترة ذهبية يا أخوان، حتى إن علماء التربية يقولون أن الإبن أو الشخص الإبن يتربى أو يأخذ ما بين سن 7 إلى 10 يكتسب 90% من المبادئ، يا أخوان 90% من المبادئ اللي تربى عليها الإنسان ويشب عليها طول عمره يكتسبها في الثلاث سنوات هذه. يعني 10% الباقية هذه يكتسبها الإنسان في بقية حياته التي ربما امتدت إلى 60 70 80 90 100 سنة، وربما أكثر من ذلك. ولهذا يا أخوان يذكر أن هناك شجرة في الصين يقولنا 4 سنوات تتجذر في الأرض، برعم، يعني عبارة عن برعم. في السنة الخامسة يقول أنها ترتفع 85 قدم، وهذا يذكر علماء التربية على أهمية التنشئة الطيبة الصالحة، وخاصة إذا إزاء هذه التقنية للأولاد منذ الصغر، نعلمهم كيف يتعاملوا مع هذه التقنية ومع هذه الأجهزة. من أضرارها كذلك السخرية بأقوام أو جماعات أو مناطق معينة، وهذا حدث عنه ولا حرج، وكم نسمع ونتناقل من النكت أن القبيلة الفلانية فيها كذا، أو تتصم في الغباء، أو تتصف في شيء من ذلك. والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا يسهر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. من أضرارها خطورتها على الأبناء الصغار، اقتناء الصغار يا أخوان للجوالات، اقتناء الفتيات المراهقات للجوالات، هذا يا أخوان ترى ما يدرك أثره ولا أبعاده ولا أضراره إلا من يشتغل في مكاتب الاستشارات ويتلقى الاتصالات. ولهذا أذكر أنا كنت في الحي راجع من المسجد، فوجدت أبناء عددهم تقريبا 7 أو 8، وجدتهم يضحكون معهم جوال، فأتيت إليهم قلت ما شاء الله وش عندكم؟ قال لي واحد ببراءة متناهية يا شيخ هذا فلان معه واحدة ترقص في الجوال. يقول يا أخوان ببراءة متناهية، تصور يا أخوان يعني هذا المقطع كم سيحدث من الأثر في قلب هذا الابن. إذا انضاف إلى ذلك يا أخوان أنه قنوات الحوار بيننا وبين أبنائنا مغلقة إلا من رحم الله عز وجل. ولهذا نجد أن الأبناء في الغالب إذا وقعوا في أخطاء إزاء هذه التقنية قد يذهبون إلى من هو أقل منهم سنا أحيانا أو أقل تجربة. يعني ممكن أمثل بمثال، وهذه المشكلة يا أخوان ما فتحنا إذا قنوات الحوار مع أنه دفعنا إلى أبنائنا هذه التقنية ولم نعلمهم ونربيهم على كيفية استخدامها، وفوق ذلك أغلقنا قنوات الحوار بيننا وبين أبنائنا. لعلي أضرب مثال يا أخوان، الآن الأم لو قالت لابنها مثلا ترى إذا وسخت الثوب سأوقع بك العقوبة وسأفعل بك كيت وكيت وكيت، تصور يا أخوان لما يتسخ هذا الثوب وينتظر عقوبة وقنوات الحوار بينه وبين والدته مغلقة، ما الذي يصنع؟ يعالج الخطأ بالكرم، ما الذي يصنع؟ تجد أنه يخلع ثوبه ثم يلقيه في القمامة ثم يأتي إلى والدته ويدعي أنه قد فقد ثوبه ويريد يعالج الموضوع، لكن ما عنده حد، يعني ما عنده تجربة يا أخوان. فتعظم البرية يا أخوان لما نعطي أبنائنا هذه التقنية ثم يخطئون ويمارسون الخطأ، البنت تقع في المعاكسات، وأحيانا قد ترسل الصورة أحيانا لشاب لا يريد الزواج منها، ثم بعد ذلك يقع بينهم من الحرام وهي ما زالت تتستر على مثل هذا الأمر لأنها تخشى من مغبة العقوبة. كذلك أيضا من أضرار ذلك ضياع الأوقات فيما لا فائدة فيه، بل ربما كان فيه ضرر. فقد أظهرت دراسة ميدانية في إحدى الدول ويمكن أن نطبقها على مجتمعاتنا المسلمة والعربية بدون تحفظ، أن الطالب يقضي ما بين 1100 ساعة أمام جهاز الإعلام المرئي التلفزيون كل عام، 1100 ساعة مقابل كم يا أخوان؟ 900 ساعة فقط يقضيها على مقاعد الدراسة. 900 ساعة هذه محسوم منها الفساح، محسوم منها أيضا ما يضيع من الحصص، من لكن 900 ساعة هذه إذا كان يعني الطالب فعلا يدرسها من أولها إلى آخرها. وبعد انتشار الاتصالات داخل العالم والفيديو والإنترنت حرت المنافسة على الساعة الخاصة بالدراسة، وزادت المحطات الفضائية من منافستها ببرامج فيها موجهة لغرائز الشباب والنوازع الخفية لديهم، وتشدهم الساعات المتأخرة من الليل، والنتيجة الحتمية هي أنه لم يعد للطلاب وقتا للدراسة، والتربويون يدركون شيئا من مثل ذلك. من أبرز ما ترتب على من أضرار هذه التقنية انتشار ثورة الاتصالات والقنوات الفضائية هو أن كل فرد من الأفراد الأسرة أصبح له جوه الخاص وعالمه الخاص، وهذا يا أخوان خطيرا جدا. ألا دخلت يا أخوان مرة مجلس من المجالس في 5 شباب كل واحد يا أخوان معه جهاز انترنت وجالس هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا وهذا هنا، وكل واحد له عالمه الخاص. العجيب دخل أحد الأخوة، أنا حقيقة لا أحب هذا التطفل لكن قد يكون حسن النية، فلما أقبل على أحد الشباب من هؤلاء أغلق الصفحة لأنه كان أكيد أنه كان يطالع شيء غير جيد. فجعلت يا أخوان كل واحد يعني ضاع الجو العائلي حقيقة، وهذا هو الذي أشتكي منه، ضيع الجو العائلي يا أخوان. وش اللي نتج عنه؟ أنا أريد حقيقة أن أحدثكم عن قصة، لكن والله يا أخوان أنا أخشى أن تتهموني بالمبالغة، لكن أقسم لكم يا أخوان بالله عز وجل أنني ما ذكرت ذلك على سبيل نشر إشاعة فاحشة الذين آمنوا، لكن يا أخوان يؤلمنا ما يأتينا من هذه القصص. تصوروا يا أخوان إحدى الفتيات تأتي بثلاثة أولاد من الزنا وأولاد أهلها ما يدرون عن ذلك، تتصل بي قبل 2 أو 3 أشهر وهي تذكر أنها قد ملت من هذه الحياة البهيمية البائسة. سبب ماذا يا أخوان؟ تقول عندي جوال، عندي إنترنت، عندي قنوات، أثيرت الغرائز، تحولت من النظر إلى قضية الفعل، اتصلت بشباب وحصل ما لا تحمد عقبة، حتى إن تقول وقعت في مثل هذا المستنقع. طيب يا أخوان هل تتصورون أو تتوقعون أن والدها يشبع هذا التوجه؟ أبدا، أنا أجزم 100% أنه سيقتله لو علم بها. هل تتوقعون يا أخوان الأم سترضى أو الأخ سيرضى؟ أبدا يا أخوان، لكن هذه التقنية فرضت لكل واحد عالمه الخاص، فأصبحت البنت يا أخوان الآن تنعزل في غرفتها الساعات الطوال تتصفح مواقع الإنترنت، والشاب أيضا في الغرفة المقابلة وكل واحد معه جواله. مع حداثة السن وحداثة التجربة فحدث ما كنا نخشى، حتى إن الصين واليابان يا أخوان قامت بحملة واسعة لمعالجة موضوع الإدمان على الإنترنت وأنشأت لذلك مستشفيات ومراكز. ليش المراكز؟ لعلاج الإدمان على الإنترنت، من أجل إعادة تأهيل المعالج لمعالجة المدمنين، وأصدرت لوائح تجبر مقاهي الإنترنت بالابتعاد عن المدارس، يعني ما تروج للإنترنت في أوساط المدارس لأن ما عندهم يكفيهم. أيها الأحبة الكرام، يبقى السؤال، الأضرار كثيرة لكن أنا أتيت بما يسمح به الوقت، خاصة والإخوان يقول في بعض الأسئلة لكن لعلنا نختصر. يبقى السؤال يا أخوان، ما هو الحل إزاء هذه الفتن التي تموج موج البحر؟ لا شك يا أخوان أننا في فتن عظيمة، كما يقول ابن مسعود عند قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال: ما منكم أحد إلا وفتنة محيطة به، فاسألوا الله سبحانه وتعالى أن يعيذكم من الفتن. ولهذا يا أخوان كان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حتى قالت عائشة: يا رسول الله ما أكثر ما تقول هذا الدعاء؟ قال: وما يؤمنني والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف. ولهذا يقول ابن مسعود، يقول ابن مسعود عليه رضي الله تعالى وارضاه: من قارب الفتنة بعودت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه. والإنسان يا أخوان إذا وكل نفسه وكل إلى عز، لكن أولا نحتاج يا أخوان إلى الدعاء أن ينجينا الله عز وجل من مضلات الفتن. ولهذا مما يستبشر به قول الحق تبارك وتعالى في قول الشيطان: ثم لا أتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجدوا أكثرهم شاكرين. يقول قتادة عليه رحمة الله تعالى: ثم لا أتينهم بين أيديهم، يخبرهم أو يسول لهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار، ثم لا أتينهم بين أيديهم ومن خلفهم، خلفهم يزين لهم الدنيا وبهارجها، وعن أيمانهم يزهدهم في الأعمال الصالحة، وعن شمائلهم يزين لهم المعاصي. قال: ولم يقل ومن فوقهم، لأنه عجز أن يحجز عنهم رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا يا إخوان مما يبشر به. ولهذا إزاء هذه الفتنة، أقول إزاء هذه التقنية، أول ما نحتاج هو الدعاء بصلاح النية والذرية. ثانيا، أيهما خير للإنسان يا إخوان؟ أنه يفتح الباب على مصراعيه ويظل يدافع الشهوة، أم يختار غلق الباب؟ لا شك أن اختيار غلق الباب مع الإمكان هو خير للإنسان، وهذا ما يعبر عنه في الشريعة بقاعدة سد الذرائع. هذه القاعدة التي شرق منها المنافقون والعلمانيون، حتى إن المنافق العلماني قل له كل شيء إلا قاعدة سد الذرائع، لأنها تقطع عليه كثيرا من شهواته ونزواته. الله تعالى ماذا قال يا أخوان؟ قال: قل للمؤمنين يغضوا إيش من أبصارهم. بين من إيش؟ طيب من أبصارهم من إيش؟ من ايش؟ في شيء مذكور؟ ما في شيء مذكور. كل ما يؤدي الى تاجيج الغريزه محرم. الله تعالى ما مع انه عالم سبحانه وتعالى انه سيظهر هذه التقنيه، ما قال من مجله ولا من جريده ولا من صوره على على على على قماش او لا، وانما قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. كل ما يؤدي الى تحريك كوامر الشهوه عند الانسان خلاص يجب الانسان يغلق هذا الباب. ولهذا الله تعالى ما قال ولا تزنوا، وانما قال ولا تقربوا ايش؟ ولا تقربوا الزنا. ولهذا حرمت الخلوه بالمراه الاجنبيه، وحرم الخضوع في القول. وتقول عائشة والذي نفسي بيده ما مسيت يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له وإنما بيعهن بالكلام. وقال عليه الصلاة والسلام لا أن يضرب على رأس أحدكم بمخيط أهون عند الله تعالى من أن يمس يد امرأة لا تحل له. نأتي إلى حماية جناب التوحيد. حرم أهل العلم الصلاة في المقبرة، والصلاة في المقبرة التي دفن فيها، حتى بعض الفقهاء يقول المعدة للدفن يحرم الصلاة فيها، بل إن من صلى في مقبرة صلاة فريضة فإن صلاته باطلة. تعرفون ايش معنى باطل يا اخوان؟ يعني لا بد من اعادته. لماذا؟ حمايه لجناب التوحيد. بل حتى قال بعض اهل العلم الصلاه الى المقبره ان تجعلها بينك وبينك، كل ذلك حمايه. ولهذا وسائل الامور كالمقاصد، الوسيله الى المحرم محرمه. ولهذا يا اخي لا تكابر، انت الان عندك انترنت لكنك انسان ضعيف، انسان مهزوم، انسان في قله ايمان، لماذا تكابر وتتعلل بأن الانترنت عند فلان وعند فلان ولا رأيته عند الشيخ الفلاني؟ يا أخي وإن أفتاك الناس وأفتوك أنت تعالى بما فيه. فإذا كنت تستخدمه فيما حرم الله سبحانه وتعالى فالسلام لا يعدلها شيء. إذا كنت لا تستطيع أن تكبح جماح نفسك من خلال الجوالات أو من خلال قنوات الانترنت أو حتى من خلال القنوات الفضائية وتشاهد فيما حرم الله سبحانه وتعالى، ما أنت بحاجة يا أخي أنك تروح تستفتي شيخ في هذا. خلاص الفتوى عندك هنا الآن، لأن الله تعالى يقول يوم القيامة ماذا أجبتم إيش؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ كذلك أيضا لا بد يا أخوان من إعمال القواعد الشرعية إزاء هذه التقنية. وش القواعد الشرعية؟ قاعدة المصالح، وقاعدة المفاسد، وقاعدة تزاحم المصالح والمفاسد. المصالح إذا كان هناك مصلحتان وتزاحمتا بحيث ما يمكن أن تعملهما جميعا تفعل الأعلى مصلحة. المفاسد إذا كان عندك مفسدتين ما يمكن تركهما جميعا ترتكب الأخف مفسدة. عندنا درء المفاسد وجلب المصالح، أنت الآن فتح الله عز وجل عليك في الإنترنت أو من خلال الجوال أو نحو ذلك، طيب فتح الله عز وجل وأصبحت تستخدمه للدعوة الله عز وجل، لكن أحيانا تثابك بعض الضعف وتدخل على مواقع المحرمة أحيانا وتشاهد بعض المواقع أو المشاهد الخادشة. ما يعفيك يا أخي الكريم وجود الخير الذي أنت تفعله في هذه مثل هذه المواقع، وإنما يجب عليك تبعا للقاعدة الشرعية، لأن درء المفاسد مقدم على إيش؟ على جلب المصالح. حتى وإن كان عندك مصلحة وفي مصلحة لك فإن الواجب عليك الابتعاد. انظر إلى قول الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله إيش؟ عدوا بغيرهم. أحد يا أخوان يقول سب آلهة المشركين إنه ذنب؟ لا والله ما هو ذنب يا أخوان، إلا إغاظة الكفار عبادة. قال سبحانه وتعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. لكن لما كان سب آلهة المشركين يؤدي إلى سب الله عز وجل نهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فلا بد من أعمال القواعد الشرعية. رابعا لا بد من استشعار أهمية المراقبة لله عز وجل. الإمام قرأ جزاه الله خير يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى ما يقول. النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول إن لله 99 اسما كما في حديث أبو هريرة الصحيح 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. كيف من أحصاها؟ ليس من يحفظها ويعلقها على جدر، وإنما من حفظها وعمل بمقتضاها. يا أخوان صفة الرقابة سبحان الله كيف تترك من آثر على الإنسان وتدينه وتوجهه وسيره إلى الله سبحانه وتعالى. يخرج عمر رضي الله تعالى عنه يعس في طرقات المدينة فيتعب ثم يتكئ على جدار، وإذا هو يسمع حوارا بين امرأة وابنتها فقالت يا بنية، تقول الأم أمزج الماء بالحليب، يعني أخلط الماء بالحليب لأنهم كانوا يحلبون في الليل ويبيعونه في الصباح. فقالت البنت يا أمها أما تعلمين أن عمر قد منع من ذلك؟ قالت الأم أين نحن من عمر؟ عمر منا، عمر ما يرانا. فقالت البنية التي تربت على مراقبة الله عز وجل والله يا أمها ما كنت لأطيع الله تعالى في العلن وأعصيه في الخفاء. ولهذا ماذا يقول ابن عباس وهذا يا أخوان لا بد أن نستشره. قال عجبا لك يا ابن آدم، أي يكون تحريك الباب أشد من نظر الله تعالى إليك؟ الإنسان يا أخوان الآن يطالع على المواقع الإنترنت مواقع غير طيبة، أو مثلا ينظر من خلال الجوال إلى مقاطع خادشة ونحو ذلك، أول ما يفعل ماذا؟ سواء كانوا فردا أو جماعة، يستحضر أنه ما حوله أحد وأنه ما يشاهد أحد. طيب أسألكم يا أخوان، لو تحرك هذا الباب، أحيانا قد يكون تحريك الباب بفعل الهواء، الهواء هو اللي حرك الباب، أو قد يكون طفل صغير، ابنك مثلا أو أخوك الصغير ما يعقل ما يدرك، ولنهب أنه إنسان كبير واكتشف الأمر وأوقع بك عقوبة لا تعدو إلا أن تكون عقوبة دنيوية، ما الذي يحصل من الإنسان؟ يحصل مع الإنسان يتلعثم، يضطرب لسانه، ترتعد فرائصه، ويحتاج إلى فترة ميب قصيرة حتى يعود إلى وضعه الطبيعي. طيب كل هذا علشان الباب تحرك؟ عجب لك يا ابن آدم، أيكون تحريك الباب أشد من نظر الله تعالى إليك؟ هل هذا الباب الآن لما تحرك يعني اضطربت وحصل فيك ما حصل لأن هذا الباب تحرك، وأنت الآن تجاهر الله عز وجل وتبارز الله سبحانه وتعالى بالمعاصي ولا تستحي من الله عز وجل؟ ليش يا أخوان؟ لأن هذا الفعل من أكبر أسباب حبوط العمل. يقول عليه الصلاة والسلام: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة بيضة. انظر يا أخوان، ترى أصحاب قيام ليل وصلاة وصيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيجعلها الله هباء منثورا. عجيب، أعمال صالحة ويجعل الله هباء منثورا. فقال الصحابة وهم الحريصون على الخير: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. قال: أما إنهم منكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. أصحاب قيام ليل ما جمعوا بين سوء نية وخبث طوية، لا، عندهم يعني بعض الناس يا أخوان تروا جمع بين قلة العمل والاشتراء على حرم، لا، هؤلاء أصحاب قيام ليل. قال: ولكنهم قوم إذا خلوا إيش بمحارم الله انتهكوا. يعني هذا الذي جعل هذه الأعمال عظيمة أنها يجعله الله هباء منثورا. فكيف الظن يا أخوان إذا كان الإنسان ما عنده أعمال صالحة ومقصر في جانب الله؟ كلنا مقصرون ومقصرون في حق الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الحل الشرعي إزاء هذه الفتن، ينبغي عدم السماح للأبناء بالانعزال مع هذه التقنية في غرف لوحدهم. أنا يا أخوان أحذر من هذا، أنا ما أحرم يا أخوان، لكني أقول من خلال مشاهدة، والله يا أخوان أن في ذلك من الأضرار ما لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. إذا كان بعض الآباء والأمهات يفعل ذلك بدافع المحبة لأولاده، كما قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فإن هذه المحبة والله إن لم تبنى على طاعة الله فإنها ستنقلب إلى عداوة في يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا إنما لكم فاحذرهم. وأول ما يحتاجه الأب أن يكون صالحا في نفسه. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى: إن الله لا يصلح بالرجل الصالح داره والدويرات من حوله. يعني أثر الرجل الصالح يا أخوان ما يمتد فقط إلى نفسه، وإنما إلى أهل بيته وحتى الدويرات جيرانه ينتفعون منه. قال: وكان أبوهما صالحا، وكان هذا سببا في إنقاذ كنزهما، صلاح الأب. ولهذا يا أخوان نقول مسؤوليتكم أمام الله عز وجل عظيمة. وفقط استشعر الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه جنة. أي غش يا أخي الكريم أنك تجعل الإنسان حدث في السن وبنت مراهقة تعطيها الإنترنت وتتواصل مع عالم فيه كل ما تريد. أنا أقول يا أخوان بدون استثناء فتن شهوات وفتن شبهات موجودة في هذه بدون تحفظ يا أخوان، مع حداثة السن والتجربة. ثم بعد ذلك يصدق عليك قول الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا قال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. أن تتعلل بمراقبتك لهم. الرقيب من البشر يغفل، والرقيب من البشر يسافر، والرقيب من البشر يمرض، والرقيب من البشر يموت، لكن رقابة الله لا تنفك عن العبد بأي حال من الأحوال. وهذا هو الذي نحتاج أن نربي عليه أبنانا، لكن بعد ماذا؟ بعد أن نأخذ الاحتياط يا أخوان. يؤسفني يا أخوان أنه تتصل عليه فتاة تقول: أنا في غفلة مني أرسلت صوري لشاب. والله واحد هريام يا أخوان تقول: أرسلت صوري لعشرين شاب، هل تتوقعون أن صور الوجه؟ لا والله يا أخوان، والله صور مغلظة جميع الجسد وهي عارية. ليش يا أخوان؟ لأنه هذا البنت يعني من خلال معايشتي ومحادثته معي وجدت أنها وقعت في هذا الشرك، حتى أنها يا إخوان بعدما اكتشفت وأخذت معها في الحديث وأعطيت وجدت أنها تخرج مع الشباب وقد أدمنت الهيروين والحشيش. البداية كانت وين يا إخوان؟ البداية من خلال مواقع الإنترنت، انتقل إلى جوال مكالمات، ثم بعد ذلك إلى تهيئة اللقاء والخروج، ثم بعد ذلك إذا خرجت المرأة خلاص يعني لا تسد أنا وش تتوقع أنه إذا اجتمع معها شاب سيقرأني صحيح البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. كذلك أيضا عدم التهاون في شراء أجهزة جوال الكاميرا للأبناء وخاصة الفتيات، وهذه يا أخوان يعني عندي قصص كثيرة تدل على تورط الفتيات بإرسال صور للشباب. وأنا أخوان ترى ما أقول هذا الكلام من أجل أنا يعني الإنسان يكون عنده غيرة غير منضبط، فإن من الغيرة غيرة نفوذ الله عز وجل. أنا ما جيت يا أخوان ترى أتخون أسركم وعوائلكم، فإن فيهم الخير والصلاح، لكن أتينا يا أخوان من أجل نتباحث ويجب أن نكون على حذر. كذلك أيضا يجب تقليل الأوقات للجلوس عند هذه الأجهزة عند الحاجة، لا بد أن نكون صارمين إزاء هذه الأوقات التي يسكب على عتاب هذه التقنية الحياء والشرف. يا أخي ما هو معقول أن الشاب والفتاة تجلس 5 ساعات 6 ساعات أمام خدمة الإنترنت، هذا ليس أمرا مقبولا أبدا أخوة. ولو لم يأتي من ذلك إلا ضياع الأوقات، وهذا أيضا من الجوانب التي ينبغي أن نتنبه لها لشرف الوقت. الله عز وجل أقسم بالوقت العصري والفجر، ولهذا كان ابن حزم عليه رحمة الله تعالى يقول كان أكثر ما يؤذيني حضور الأصحاب، وكان يقول بأن هناك لصوص للأوقات كما أن هناك لصوص للأموال. وهؤلاء أو هذا الكلام عند من يعرفون فضل الوقت ومكانة الوقت وشرف الوقت. قال وكان أكثر ما يؤذيني مجيء أصحابي للسؤال عن الحال، يقول فكنت آخذ الأوراق ثم بعد ذلك الكاغذ نقطع الأوراق ونبري الأقلام، فإذا خرجوا من عندي بدأت بالتصنيف. لكن هل يستشعر يا أخوان أو نستشعر يعني هدر الأوقات أمام هذه التقنية بدون فائدة وبدون الدخول على مواقع طيبة؟ أبدا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أختم بالأخير يا أخوان، وهو أن من الجوانب الشرعية زاد هذه التقنية استخدام هذه التقنية للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والأوقات اللي لم تعمر بالحق أو لم تشغل بالحق شغلت بالباطل. ولعلني أذكر النماذج يا أخوان، جوال الخير يمكن أغلب الأخوان يعرفونه، جوال الخير أنا يعني عاصرت هذا المشروع منذ أن كان في ذرته، وكان تفكير أحد الشباب جوال الخير يا أخوان. تقول فكرته على تبني بعض الشباب أخذ الذاكرة من الجوال وملئها بالمقاطع الطيبة ويشاركون في المعارض. كل ما عليك إذا أتيت إلى معرض من المعارض أو مخيم من المخيمات الدعوية تجد لهم ركنا يسمونه، وكذلك في معرض كن داعين يتواجدون تجد لهم ركن اسمه جوال الخير، فيأخذون هذه الذاكرة أو أحيانا يعطونك ذاكرة جديدة ثم بعد ذلك يملؤونها بمقاطع طيبة وقد نفع الله سبحانه وتعالى على أيديهم. وهذا من استخدام يا أخوانا التقنية الحديثة استخداما صالحا. أحد الإخوة فكر في طريقة وهي جميلة جدا، فقد خصص جوالا لمناصحة المتخلفين عن صلاة الجماعة. هذا يا أخوان من استخدام التقنية في طاعة الله في الدعوة إلى الله عز وجل. فقد خصص الآن لو ضربت على هذا الرقم وجدت يكون هذا الرقم لاستخدام أو لاستقبال الرسائل النصية فقط، ما عليك إلا أن ترسل رقم المتهاون في الصلاة أو المتخلف أو التارك للصلاة، ثم يبدأون يرسلون له بعض الرسائل والمناصحة بين كل فترة وأخرى. ولعلني أذكر هذا الجوال لأن يعرف بعض الإخوة ربما سيسألني عن هذا الرقم، والرقم هو 0535. أعيد الرقم، هذا جوال مخصص لمناصحة من يتخلف عن صلاة الجماعة. يعني يا أخي مالك عذر، يتخلف جارك أخوك أبوك كل ما في الأمر ترسل رقم المتخلف على جوال وهم يتولون إرساله الإرسال عليه بدون أن يخبروه من المرسل. 0535 55 7 61 0535 57 55 7 6 وذكرت لي إحدى الأخوات أن زوجها تخلف عن الصلاة فأعطيت هذا الرقم، ولله الحمد اتصلت عليه بفترة وقالت أبشرك أن زوجي تغير تغير جذريا إزاء هذه الصلاة. في أخوان يعني نستطيع، أحد الأخوة قام بمشروع الآن معروف أنه أحيانا يسلك رسائل أحيانا اشتراك في خدمة رسالة جوال، أحد الأخوة بدأ يرسل رسائل مجانية ويستهدف فيها شريحة الفتيات المنحرفات، يقول عندي 400 فتاة يعاونه في ذلك إحدى الداعيات، يقول نرسل وقد تكفل بعض التجار جزاه الله خير بتمويل هذا المشروع، يقول بين كل فترة نرسل تقسم إحداهن أن الجوال عندي له 3 سنوات أنها أول رسالة دينية تأتيني من هذا الجوال، ما نستحقر شيء يا أخوان. تقول حتى أنني قمت بإرسالها لأخوات ولعشرات من صديقاتي المنحرفات الضائعات. فيا أخي الكريم وأنت جالس يا أخي، أنت جالس الآن في البيت غدا الاثنين مثلا، ما الذي يا أخي أمنع أنك تذكر بعض أحبابك وأصحابك أنه غدا صيام الاثنين، فلا تنسى هذه السنة المباركة صيام يوم الخميس يا أخي، تذكير بصيام الست من شوال، تذكير بالصدقة، تذكير بعض الجنائز يا أخي. أنا أعجبني أحد الأخوة تبنى أو وضع رقما، من أراد أنه يعرف أن في الجامعة الفلانية جنازة يرسل على هذا الرقم، فعلا ترسل رقمك ويبدأ بإرسال إذا كان في جنازة نبهك على هذا. يا أخوان من استخدامه في الدعوة مثل ذلك الكتابة يا أخوان في مواقع الإنترنت، اتصل علي إحدى الأخوات من السويد تقول والله العظيم أننا الآن نتلقى دين الله سبحانه وتعالى من خلال المواقع، من خلال مواقع الإنترنت، فقد تكتب سطرا بلغوا عني ولو آية. ما يشترط يا أخي أن تكون عالم. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء مالك بن حويرث قالوا كنا شببا وأقمنا عنده 20 ليلة، لاحظ يا أخي وقاموا عنده كم 20 ليلة، قال حتى إذا رأنا قد اشتقنا إلى أهلنا قال الحقوا بأهليكم فامروهم وعلمهم. قال ابن حجر بعثهم دعاة مع أنهم لم يقيموا عنده إلا 20 ليلة ويستحيل أن يتعلموا كل أحكام الشريعة في 20 ليلة، قال إنما بعثهم دعاة فيما تعلموا. وقد ورد في الحديث الصحيح في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا ما تيسر أخوان جمعه حول هذه المادة، والحديث يطول، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى يكون فيما قلناه خير وبركة، أسأل الله عز وجل يجعلنا ذلك في ميزان حسنات الجميع. هذا السؤال يقول من المسؤول عن سوء استخدام التقنية خصوصا الإنترنت؟ لا شك يا أخوان المسؤول عن ذلك الأولياء من الآباء والأمهات، ولا أعتقد يا أخوان أن مشكلة وجود الفجوة بين الآباء والأبناء هذه مشكلة كبيرة جدا، فتجد أحيانا شاب عمره 10 سنوات 11 سنة يتقن مهارة الإنترنت، وتجد والده صاحب 60 سنة أحيانا ما يدرك. حتى يا أخوان مع الأسف أنا أقولها بكل أسف، أصبحنا نتعامل مع هذه الأجهزة من منطلقات الآن، لو تجي الواحد مثلا تقول يا أخي أنا ما أزكي ترى قناة منه، تقول يا أخي ليش ما تدخل قناة مثلا المجد، قال أعوذ بالله أنا أدخل قناة هذه فيها تصوير وفيها كذا، لكنه ما يتورع على أنه يعطي ولده جوال فيه كاميرا وبلوتوث ويطمئن إلى ذلك، مع أنه كنظرة شرعية أنا أقولها أنا لا أزكي ولا نبهت الإنسان يدخل أو ما يدخل، أنا ما يعني لهذا بشيء، لكن إذا نظرنا منطلق شرعي وجدنا أنه جوال الكاميرا هذا هو لا شك أنه أشد بكثير وأخطر بل لا مقارنة من هذه القناة أو غيرها من القنوات الطيبة. ولهذا يا أخوانا أقول نحن نحتاج لا شك أن نتعامل مع هذه التقنية من خلال منطلقات شرعية، وأعتقد أن المسؤول عن ذلك هو عدم إدراكنا وعدم تعاملنا التعامل الشرعي مع هذه التقنية وتنحية الشرع. ولذلك قلما يا أخوانا نجد من يتحدث عن هذا الموضوع من جوانب شرعية يتعلق في قضية مصالح المفاسد، يقول هذا كل ممنوع مرغوب، هل المقولة هي سبب في ترغيب المراهقين من الجنسين في البحث عن السيء واستخدامه في التقنية؟ لا ليس كذلك، هذه ليست على إطلاقها، لكن حقيقة يا أخوان نحن نحتاج إلى أن أنا أقولها بكل صراحة نحتاج إلى أن نتوسع مع أبنائنا في المباح وما نضيق عليه في المباح، بل إنني أقول بأننا لو أخذنا أقصى درجات المباح من أجل قصرهم على مثل هذه الأمور السيئة فإن الإنسان لا يلام على ذلك، ودعونا نقول بأنهم من ارتكاب أخف الضررين. أما يا أخوان قضية أنه كل ممنوع مرغوب وبالتالي نعطي أولادنا مثل هذه الجوالات وندخل لهم قنوات ونسمح لهم بالسهر وارتياد مقاهي الانترنت، طيب وين دورك في التربية؟ يعني خلاص كأنك تقول الآن أنا أترك الولد يضيع وأنا عندي هذه المقولة، هذه المقولة ليست شرعية، ليست شرعية أبدا، لكن على كل حال يا أخوان ينبغي على الأب وعلى الولي أن يجتهد في تربية أبنائه، فإن صلحوا فالحمد لله وإن لم يصلحوا لكن يتلمس على جانب الدعوة ويقرأ في التربية. ولذلك يا أخوان مشكلتنا عندنا مشكلة كبيرة جدا. هل واحد من الأولياء اللي أمامي، أنا لا أجرم يا أخوان ولا أسفه، قرأ كتاب في التربية تربية الأبناء؟ أنا أشك في ذلك. ليش؟ لأننا ما استشعرنا أصلا أهمية التربية، وبالتالي نجد مش يقول الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى، يقول لما فشى الجهل في العصور المتأخرة أصبحت الحياة الزوجية، والحياة الزوجية من ضمن حياة الأسرة، أصبحت تسير كيف ما يريد كل من الزوجين لا بحسب الشرع وقواعد الشرع، وقس على ذلك مثل ذلك التربية. يقوصل الغزو الفكري على شبابنا من قبل أهل البدع، فما هو الحل الحد من هذه أو من هذا العدو؟ نشر السنة، نشر السنة هو السبيل الوحيد لمواجهة مثل هذه البدع. ولذلك نعلم يا أخوان أنه ما من بدعة تحيا إلا وسنة تموت، والعكس كذلك، العكس كذلك. فلا بد من نشر السنة والالتفات يا أخوان إلى أمور العقائد، إلى أمور العقائد. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنا أقول هذا لمن يقلل أنا أخوان من طرح أمور العقيدة، قال واجنبني وبني أن أعبد الأصنام، إمام الحنفية حتى قال إبراهيم التيمي عليه رحمة الله تعالى ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، إذا كان إمام الحنفية يقول واجنبني وبني أن أعبد الأصنام فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ طيب، يقول نريد وصايا من يتسمون للدعاء عبر الإنترنت لأننا بحاجة لاستخدام هذه التقنية. والله أنا وصيتي قلتها في أثناء المحاضرة، لكن أنا أقول يا أخوان، وهذا مما قد يحصل فيه جدل، هل الدعوة توقفية أو ليست توقفية؟ وبالتالي بعض الناس قد يحارب يعني الدعوة إلى الله عز وجل من خلال هذه التقنية. فأنا أقول يا أخوان يعني قضية أن الدعوة توقفية بإطلاق هذا ليس بصحيح، ودعوة أن قضية أن الدعوة غير توقفية هذا ليس بصحيح أيضا. لكن الحل الوسط، نقول بأن الدعوة توقفية إذا كان سيدعى إلى الله تعالى بطريقة محرمة، وهي ليست توقيفية إذا كان بعض الناس سيقصرون على الدعوة بالطريقة التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده شريط، ما كان عنده كتيب، ما كان عنده مطوية، كان يرسل الرسائل عليه الصلاة والسلام ويبعث البعوث ويرسل الأفراد لدعوة أناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، لكن استجد من الوسائل ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في صالح أهل الخير وفي صالح أهل الصلاح. تقول لي إحدى الأخوات من إحدى الدول الأوروبية، وأذكر هذا حينما شفرت قناة المجد العلمية، قالت أوصل صوتنا إلى الأخوان في قناة المجد العلمية، فوالذي نفسي بيده أننا ما عرفنا الإسلام حتى دخلت علينا هذه القنوات. وأذكر الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى يقول لي وأنا قد سألت عن بعض القنوات، قال شوف، والشيخ تعرفونه ما يرى التصوير، قال مع أنني ما أرى التصوير لكنني أرى أن بعض القنوات أو القنوات في بعض البلدان العربية أنها من الفضائل، أنها من الفضائل، مع أن الشيخ ترى ما يرى التصوير أخوان، لكن أقول أرى من أنها من الفضائل لأنها بديل نافع، وأولئك إن لم يروا هذه، يقول حتى بعض القنوات التي أتحفظ عليها أرى أنها أخف من قنوات بدعية. وقد وصلني رسالة يا أخوان أن المد الشيعي في الدولة في أفريقيا هناك ما يوجد من 7 ملايين متشيع في أفريقيا الآن يا أخوان، وأنا ما أشك يا أخوان أن يعني تكالبهم واستخدامهم لهذه التقنية الاستخدام مثلا أنه هذا كان يعني من أسباب نشر هذا المذهب البدعي وغيرها من المذاهب الصوفية وغيرها والبهائية. وأصبحت يا أخوان الآن هناك يعني بعض الأفكار المحرفة لها أصل في القديم لكنها أصبحت تتسمى بمسميات جديدة أو بمسميات حادثة، ولهذا يا أخوان لا بد من المزاحمة. لكن مع ذلك أنا أقول الشاب إذا كان يدعو الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الوسيلة رأى في نفسه الضعف ورأى في نفسه الميل والانحراف، كما يقول لي أحد الأخوة اتصل عليه في يوم من الأيام وقال يا فلان أنا داعي الله سبحانه وتعالى لكني دخلت في الإنترنت وحقيقة بدأت أنحرف، فما الحل؟ قلت والله يا أخي المفروض ما تسألني عن الحل. قال ما هو؟ قلت الحل أنك الآن تخرج الإنترنت. قال في خير؟ قلت أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا وجد إنسان سيستخدم هذه التقنية استخداما سليما ويدخلها لغرض الدعوة الله عز وجل ثم ينسحب منها فأنعم به وأكرم ونشد على يديه ونقول بأنك ماجور إن شاء الله عز وجل، وهو من العلم الذي ينتفع به الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من 3 وذكر منها أو علم ينتفع به. أسأل الله عز وجل بمنه وكرم أن يتولانا برحمته ويصلح نياتنا وذرياتنا كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. أثني وأشكر مرة أخرى الإخوة القائمين في مكتب الدعوة والإرشاد في هذه المدينة المحافظة المباركة، أشكرهم على كريم الدعوة، كما أشكر لكم أيها الأحبة الكرام على حسن إنصاتكم وسماعكم وحضوركم، وأعتذر إذا كنا أخرناكم فما حملنا على ذلك إلا محبتكم والشفقة عليكم. أسأل الله عز وجل أن يكون فيما قلنا وحجة لنا لا حجة علينا يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.